أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على ناجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها هو لقاء جديد وأمسية أخرى مع الكتب ومع العلم ومع البحث والتحقيق والتنقيح، مع علم الجرح والتعديل، مع علم الحديث، علم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقل كلامه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ومع شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم شيخنا. أهلا وسهلا. الله جزيت الجنة، بارك رفع الله قدرك في الدارين. يا رب. لا زال المركب يسير في مجراه والحديث مستمر حول مؤلفات فضيلتكم التي طلعنا عليها في جولة المكتبة ويطلع عليها المشاهدين اتباعا بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا ما ألف شيء وما نشر شيء أو ما طبع شيء آخر، يعني أول ما كتبته هذا شيء، وأول ما طبع ونشر وظهر النور مطبوعا أمر آخر. احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أن كان من أول ما خططه يدكم شيخنا اللي هي الكتاب الوصية لتلخيص كتاب الشيخ الألباني، وهذا الكلام كان سنة 79. ثم تكلمت بعدها عن كتاب بذل الإحسان تخريج سنن سيء أبي عبد الرحمن، وتكلمت عن سنن ابن ماجه. لكن ما هو أول ما نشر لفضيلتكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو أول شيء نشر لي كان كتابا. الكتاب الأول كان فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وكتاب المغني عن الحفظ والكتاب لعمر بن بدر الموصلي. أنا يعني ظفرت به، وكان هدية على مجلة الأزهر. فوأنا راكب في الأتوبيس جعلت أتصفح هذا الكتاب، موضوعه يقول باب كذا لم يصح فيه شيء، مثلا زي مثلا باب فضل الباذنجان يقول لم يصح فيه شيء، يقول مثلا باب فضل إيثاره الباقلة ومش عارف لم يصح فيه شيء، فضل الصخرة لم يصح فيه شيء، مثلا من سئل عن علم فكتمه الجمع الله بجانب من النار لم يصح فيه شيء. فأنا لما نظرت في الكتاب وجدت أن بعض الأبواب قد صحت فيه بعض الأحاديث، واستغربت أنه يعني هذه الإطلاقات كيف تمت على بعض الأحاديث، زي مثلا فضائل سورة القرآن، سورة الملك وما ورد فيه الكلام. فيعني قرأته ثم ألقيته، يعني ما خطر ببالي أن أتعقبه، لكن من بالفضول يعني شرعت أنظر في أبوابه وأنظر في أقوال أهل العلم في المسائل، فوجدت أن كثيرا، مش كثيرا يعني، طائفة حسنة من أبوابه هو وهم فيها. فبدأ يعني لي تكون أن مما مر على فضيلتك سابقا، مما مر تذكر أن هذا الباب فيه حديث صحيح مثلا، أو بالبحث. لو كان الباب جديدا علي أبحث، فهم أجد فيه بعض الأحاديث الصحيحة. فخطر ببالي أن أقيد تعليقات على هذا على هذا الكتاب، فبدأت أكتب وتوسع البحث معي قليلا، وسميت الكتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. طبعا لما أعطيته لدار الكتب العلمية لناشرها محمد علي بيضون، وقع خطأ فادح. مجلة الكتاب في دار الكتب المصرية، خطأ من طرفهم، طبعا من طرفهم، لأنه كتب لابن قدامة رحمه الله، كأنه لما شاف المغني ودايما ملتحق بالذهن المغني لابن قدامة بقت لازمة كده، فالخطاط كتب لابن قدامة، فطبعا كانت سوءة. صححتها في جنة المرتاب اللي هو الكتاب المطول بتاع فصل الخطاب. طبعا مجلة دار الكتب المصرية تناولت بيضون وسمته سودون، وحشنت عليه يعني هجوما شديدا، وقالت ان مطبوعات الدار لا تتسم بالدقة وفيها تصحيفات وفيها كذا وفيها كذا الى اخره يعني. وهذا كله انا محتفظ به كملف في كتاب فصل الخطاب. الشاهد او الذي يعنيني من هذا البحث انني لقيت بيضون يوم الاربعاء 16 رجب سنة 1404 هجرية الموافق 18/4 شهر إبريل سنة 84. والتقيت فيه مع الأخ محمد سعيد زغلول برضو أبو هاجر، وحتى أنا دونت على بعض كتبي أن هذا كان يوما عظيما بالنسبة لي، وإني صاحب دار كتب العلمية أخذ مني كتاب خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد بذلت فيه مجهودا هائلا، لكن بكل أسف تصحيحاتي على هذا الكتاب بكل أسف يعني لم يدرجها بيضون في الكتاب الحقيقة، وحزنت لذلك حزنا شديدا، لأن كنت أتمنى أن أول كتاب يطبع لي أن يكون يعني هو الذي يعرفني بالناس. لكن على الجانب الآخر، لما التقيت بالشيخ الألباني رحمة الله عليه سنة 1407، التقيت يومها بالأستاذ أحمد عطية. أحمد عطية ده كان شديد التعصب للشيخ الألباني، يعني هو حدثني أنه دخل الشيخ الألباني بالأردن من سنة 67. أحمد عطية أدخل الشيخ الألباني للأردن؟ كان يدعوه للأردن أيام كان في سوريا. ومن يعني شدة محبته الألباني، لما هاجر الشيخ إلى عمان ترك داره للشيخ الألباني حتى يحقق، كان عنده مكتبة كبيرة حتى يحقق، والشيخ الألباني سجل هذا في مقدمة صحيح مختصر الشمائل المحمدية، قال إن أنا أتيت إلى عمان وحتى أبني داري، الأستاذ أحمد عطية جعل داره داري ويعني ترك لي مكتبته واستأجر دارا أخرى إلى آخره، يعني ذكرها ممتنا لأحمد عطية. كان في هذا الوقت 1407 بدأ الأستاذ أحمد عطية يزور عن الشيخ الألباني ويترك منهج السلفية ويدخل في التصوف، ولكن كان يعني ما دخلش في التصوف، أنا بس سألت عليه من عدة أشهر قالوا ده هذا غرق في التصوف. تمام، على الرغم من أن أخوه أحد الأعلام. مين؟ الشيخ محمود عطية. أي محمود عطية، سبحان الله. أخوه تعرف أنه شقيقه؟ لا ما أعرفش شقيقه والله. هو شقيق الشيخ محمود عطية. سبحان الله. وكان هذا الكلام مرة في بيت الشيخ محمود عطية ويخبرني بكلمه عن أخوه أحمد عطية، هو ذكر ما تفضلت به الآن وذكر القصة وكيف كان الحب وذكر قضية الغلو، هذا أذكر في بيته والشيخ وهو قاعد يكلم نجام من مكتبه وجاب السلسلة عشان يتكلم على حديث أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بيضك يوما وأبيض بيضك هون ما عسى يكون حبيبك يوما، وتكلم عن القصة وكيف أنه هو يعني أنه كان دائما حين يتكلم في الإمارات يتكلم عن الشيخ محمود عطية والشيخ علي حشان رحمه الله. الشيخ علي حشان توفي قبل فترة قريبة، وكانوا هم من أكثر الناس ملازمة للشيخ، وقال أخي أحمد كان أكثر مني، ولكن أحمد الآن من غلاة الصوفية. أنا سألت عليه عنه. والشيخ محمود طبعا من أكابر السلفيين. إيه نعم. ربنا يحفظه. المهم لما التقيت بالأستاذ أحمد عطية فأخبرني، قال إن أنا يعني أبشرك بشيء، إن هو بلف في المكتبة في يوم من الأيام، مكتبة الشراء يعني، وجد كتاب فصل الخطاب بنقد النور هذا الكتاب، فتناولته وقرأت فيه. فأعجبني أنه على منهج الشيخ في النقد الحديثي، قال وكان الشيخ يقول أنا ليس لي تلاميذ، على نفس النهج في النقد يعني بقول. فلما أعجبني الكتاب أخذته وديته للشيخ قلت له قد وجدنا لك تلميذا يمشي على نفس خطك وبنفس نفسك، فأخذ مني الكتاب وراجعته بعد 3 أيام فقال فعلا هذا كما قلت. طبعا يعني كانت بالنسبة لي بشارة كبيرة ان الشيخ الألباني يشهد ايضا كتاب فصل الخطاب برغم انه مختصر، يعني يمكن جنة المرتاب كان الكلام فيه اكثر تطويلا شرحا واكثر بسطا، وان كانت طبعا لي عليه ملاحظات ككتاب من اوائل الكتب لجنة المرتاب، ملاحظات علميه وفي اخطاء، وقد استدركت هذا في غنيمه الاياب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، تراجعت عن بعض الاحكام وتبين لي أنني لم أكن مصيبا فيها، زي مثلا حديث ماء زمزم لما شرب له كنت أذهب إلى تحسينه، طبعا للسيوطي أظن الدمياطي قبله، ولكن تبين لي أنه حديث ضعيف. وفي بعض الأحاديث زي مسألة القدرية مجوس أمتي كنت أذهب إلى أنه حديث حسن قوي، ثم تبين لي أنه حديث منكر. وفي بعض الأحاديث ماشي بهذا، فأنا يعني صححته ما أخطأت فيه في جنة المرتاب في كتاب غنيمة الإياب بنقد المغني عن حفظ الكتاب. نعم. هذا هو الكتاب شيخنا صحيح بن حبان رضي الله عنه بتحقيق الشيخ الدنيا في عصره أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى الذي كتبت فضيلتك على جلدته. اشتريت هذا الكتاب يوم الأربعاء الموافق 16 رجب 1404 هجرية 18/4/1984 وهو يوم تحول في حياتي العلمية، حيث ذهبت أنا والأخ سعيد زغلول إلى دار الكتب العلمية واشترى صاحبها مني أول كتاب حققته وهو خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه للإمام النسائي، فالحمد لله على التوفيق. أبو إسحاق يوم الأربعاء. لا ده في كمان في طبعا دار الكتب العلمية فيها مفارقات معي، يعني هو لما كنت بأطالب صاحب دار الكتب العلمية ودار الكتاب العربي كان لهم دار الكتاب العربي، أنا طبعا تركت دار الكتاب العربي أيضا لما علمت أنهم شيعة. نعم. تركتهم من زمان يعني، لكن أقصد بالنسبة لدار الكتب العلمية لو راجعت كتابي فصل الخطاب أنا كاتب على الجلدة بتاعته إني طبعا يعني هذا الكتاب أخذه مني صاحب دار الكتب العلمية أستاذ محمد علي بيضون ب300 جنيه. طبعا بالنسبة لي رقم كان رقما كبيرا. لا ومش كده بس، يعني أنا كنت بشتغل في البقالة، وسعيد زغلول لما قابل بيضون وتفهموا مع بعضه كم قال له أنا عندي واحد أخ كويس جدا بحقه وبتاع، قال له طبعا عرفنا عليه ده كان عندي كتب ناخدها. فلما تعرفنا على بيضون في هذا قلت له عندي فصل الخطاب وعندي خصائص علي بن أبي طالب، فهو يعني قال لي ممكن أنشر لك الكتب وكده، وبعدين قال لي هديك حقك في الكتاب. طبعا ده حق إيه نهائي، يعني اشترى منك بيع قطعي زمونة. بيع قطعي نهائي، فدين 300 جنيه بيع نهائي. طبعا أنا وليس حقوق طبعة ولا لا لا لا لا أنا أو أنت في ذلك الوقت لم يكن يعنيني. أنا كدت أن أبكي وهو بيعطيني المال، وقلت أبقي في الدنيا نبلاء إلى هذا الحد؟ يعني ينشر لي ويدين كمان فلوس؟ طبعا هي صدقت هي فلوس ايوه فلوس جمع فلس وليس اموال. المهم طبعا يعني حسيت اني الدنيا ليس بخير، والاخر طبعا عرفت القصه عرفت ما بخير فعلا فيما بعد يعني. فالمهم قال لي طيب انا عندي كتاب عايزك تحققه. ايه هو؟ اللي هو ايه؟ مسند الفردوسي الديلمي. ماشي ماشي احققه. قال لي بس انت اترك شغل البقالة ده واعمل معي، ومنه المجال اللي انت بتحبه تشتغل فيه وتتقاضى مرتبك عنه. طبعا دي بالنسبة لي كانت حد يفرغني او ان انا اتفرغ يعني واشتغل في الكتاب، دي كانت امنية العمر يعني. بدأت اشتغل بعد حوالي 4-5 شهور قال لي هين خلصت الكتاب. طبعا الكتاب كان عدة الوف من الاحاديث واغلبها غرائب ديلمي معروف، مفاريد الديلمي كلها مناكير وموضوعات وباطيل وكده. فقلت له انا عملت 50 حديث. قال ده انت كده تخرب بيتي، كده الكتاب مش هيخلص ابدا، ده انت قدامك 3-4 سنين على ما تخلص الكتاب. لا لا انا هاخد الكتاب. اخذ الكتاب ادالي لابي هاجر. انا كنت حققت 50 حديثا اللي هو ايه فردوس الاخبار ده. فلما سعيد اخذ الكتاب كل اللي عمله طبعا يبص على الحديث ويشوف طرف الموسوعه، الحديث في الموسوعه، ويكتب اللي هو عمله حم حليه ته خ بتاع الكلام ده، وهذا كله بعد الحديث رقم 50. بعد الحديث رقم 50 يعني حتى انت لو رجعت هو سعيد ترك شغلي كما هو، لكنه لم ينبه في المقدمه ان الشغل الخمسين حديثا الاولى اللي انا وزيك، حتى لما تركها كلها تلاقي في بعض الاحاديث اقول وقد خرجته في بذل احسان بسنن بتقريب سنن نسائي ابي عبد الرحمن، فقد خرجته ده انا ده دفعي انا مش كتاب وبذل احسان مش كتاب بذل احسان مش كتاب. طبعا يعني جرى بعد ذلك يعني كلام بيني وبينه لما اتفق، وطلع بقى ابن قدامه رحمه الله والسنن خصائص علي للنسائي كان نشر نشرة قديمة والأسانيد كلها تقريبا مصحفة. نعم. ولم يكن عندي مخطوطة الكتاب حتى أستطيع أن أقوم الأسماء الواردة في الأسانيد، فاجتهدت وبذلت جهدا كبيرا في يعني في ذلك الزمان وفي مثل سني، ولم يكن أحد علمني النظر في كتب الرجال ولا إلى آخره، يعتبر جهدا جبارا يعني، وأصلحت الأسانيد وحطيتها في كراسة، وقلت له أنت وشطبت على الأسانيد اللي في الكتاب المطبوع تمام، وقلت له تأخذ الإسناد بنفس الرقم يعني في الكتاب المطبوع رقم مثلا 10 في الكراسة بتاعتي رقم 10، قلت له رقم 10 في كراسة تأخذ بس الإسناد وتحطه على إيه؟ على المتن الموجود في الكتاب المطبوع. فذهب وأعطى الإيه؟ أعطى الكتاب المطبوع للأولاد صفوه كما هو. وتحدثت فيه عجائب ومناكير. تصحيح للأسانيد التي يعني هذا التصحيح الذي ضللت فيه فترة طويلة راح كله. فوجئت وأسقط في يدي إن الكتاب طبع كما هو، وأنا بدعي في المقدمة أنني أصلحت أسانيد الكتاب وعملت اعتمدت إلى هذا أول سقوط علمي لي، وإن أول كتاب يقدم لي بالنسبة للناس بهذه السوءة بقول صلحت في المقدمة وتعبت عليه وإلى آخره ولم يتغير شيء في الكتاب. فطبعا شعرت بحسرة كبيرة، كنت فرحا جدا وأنا راح أشتري كتاب من الأزهر قالوا لي الكتاب نزل، كنت ذاهبا على جناح شوق. أيوة إيه؟ تشتري كتابك؟ أيوة، ما كانتش بقى حد بيدي حاجة ولا بتاع ولا يجيب لك هدايا ولا الكلام ده. ليه؟ لأن هو في بيروت وأنت في مصر، وهو بينزل يروح يلف بتاعه مش فاضي. حتى لما قلت له لماذا لا ترجع إلينا تجارب الطبع قال له أنا شغال على التل، ده الكتب عندي أنا لولا الدار بتاعتي ما قرأ أحد، أنا الذي أنشر على الناس. قال والله هذا لي يعني، قال هذا لي. وقال أنا بنزل مصر مئات ولا بتاع المحققين والمؤلفين، هشيل التجارب الطبع دول كلهم إزاي؟ ما كنتش طبعا فاهم خطورة هذا الأمر إلا فيما بعد. فتركت الدار لبا يعني السوءتان، كتاب ابن قدام ده هذا سوء على فصل الخطاب، والكتاب خصائص علي نشره بالتصحيف كما هو. أنا بينت وراءتي من هذا في مقدمة جنة المرتاب الذي طبعته ده الكتاب العربي. فده كان أول أي كتاب يعني يطبع لي، ولم أعرف تقييم الشيخ الألباني له رحمه الله عليه إلا بعد ما زرت عمان في المحرم 1407. لكن هذا هو الآن اللي رحلة المطولة، اللي رحلة اللي سميناها سابقا رحلة التحمل. أي نعم نعم. لكن هذا شيخنا يعني كأنها كانت نتيجتها أنه ثبتت عندك القناعة أنه لا يمكن أن توكل الأمر لشخص غيرك ليشرف على كتبك فيما يتعلق بصفها ومتابعتها والعناية بها، ولا يمكن أن تسمح للكتاب أن يطبع إلا أن تلقي نظرة على الأقل على المسودات بعد صفها. طبعا الكلام ده لم أستطع أن أفعله إلا بعد ما طبعت في مصر وفي السعودية. ليه؟ الحقيقة كانوا يرجعون إلي تريد البروفة الأخيرة، يعني وأنا لا أستطيع أن طبعا أبدأ في البروفة الأولى كله أغلاط تقريبا، طبعا الأولى أو الصف الأول يعني بيكون أغلاط، بيتراجع بروفة أولى وثانية وثالثة وأحيانا في الدار ثم يعني يرسلون إلي الكتاب مرة أخرى في آخر مرة حتى أذن بالطبع وأقول إن هذا الكتاب يطبع ووقع على طبع الكتاب على أساس يبقى خروج مسؤولية الناشر. ساعتها إذا كان في أي أخطاء تكون العهدة على المؤلف. ودي طبعا في مصر على وجه الخصوص أحسن، إن الناشر جنبي ويستطيع أن يتواصل معي، غير لما يكون الكتاب يطبع في السعودية أو في بيروت أو كده. نعم. ولكن يعني الشيء يذكر اللمسة الفنية فيما يتعلق بالطباعة وبتجليد الكتب وتغليفها أعتقد أن في بيروت أعلى بكثير من أي مكان آخر. ربما الآن يكون حصل نوع من الطفرة في التصحيح، وإلا ف يعني لا أقصد التجليد والورق والورق. كتاب بيروت طبعا عرب متميزة مش جديد يعني. يعني التحقيق يكون في مصر وكذا، والتجليد والصف يكون في والطبع يكون في بيروت. فكانت هنا في مصر بعض الدور تعنى بقضية صف الكتب ومراجعتها وغيره. كان ثم يكون متميز برضه في هذا أيام كان بينشر عنده محمد فؤاد عبد الباقي وغيره، دار المعارف ممتازة. نعم. من زمان وهي ممتازة، اللي هي كانت تتولى كتب شيخين شاكر. شاكر أولاد شاكر. نعم أولاد شاكر. أيه. رحمه الله. رحمة الله. نعم. إذا هذه كانت هي رحلة أول كتاب. التي كان فيها نوع من المعاناة، لا تستطيع أن تقول أنها كان فيها تعب، وأنت تعدها أنها كانت التجربة الأولى، وأعتقد لكن تقييمها في النهاية كتجربة أولى تعتبر خرجت منها بفائدة أنها وضعتك على أول الطريق. ده صحيح، يعني عرفتني للناس. نعم. ولا عرفت الباحثين وعرفتك الناس، عرفتك وعرفت كيف الناس. كيف التعامل مع دور النشر اللي طبعاً. اللي كلهم هي بعد دار الكتاب العربي الحقيقة ما عملوا معي هذا الكلام. أولا غوث المكدود شرحه. نعم. في أسانيد دخلت في بعضها وفي أخطاء، ومنها ما نبه على الشيخ الألباني مسألة التسبيح في حديث عبد الله بن محينة سقطت من المطبوع. الشيخ كان في إيده المخطوط مخطوطة. نعم. بخط يدي. نعم. كده وكان ممكن أستمر معهم في الحقيقة، ونشرت عندهم عدة كتب، نشرت عندهم غوث المكدود، ونشرت الانشراح في أدب النكاح، ونشرت شفاء الزميم بتخريج 40 للبيهقي الأربعين الصغرى ونشرت كتاب الصمت لابن أبي الدنيا أيضا عندهم. الكتاب أسوأ كتاب نشر عندهم الحقيقة، مع أنه يعتبر من الكتب التي بذلت فيها مجهودا كبيرا، هو غوث المكدود لتخريج منطقة من الجرود، لأنه يمكن فيه أخطاء أكثر من بقية الكتب الأخرى. أعتقد أن الرحلة تستمر، بأن هناك مرحلة تلت هذه المرحلة تحديدا، نحتاج نقف مع هذه المرحلة التي تلت أول كتاب. تذكرت الأسماء كأسماء، لكن طباعة أول كتاب وهذه المرحلة تحديدا حملتك إلى مرحلة أخرى في التأليف وفي النشر، تحتاج منها إلى وقفة أطول إذا أذنت لنا شيخنا، ونرجوها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. رفع الله قدرك، جزية الجنة. أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم على خير وفي خير بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.